بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أمه وأبيه في قصته حينما أجنب وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسائل المتعلقة بالتيمم، ويعتبر من أهم الأحاديث التي دارت عليها مسائل التيمم، ومن أشهرها مسألتان. المسألة الأولى في عدد الضربات التي يضربها المتيمم، هل هي ضربتان أم ضربة واحدة؟ وأما المسألة الثانية فما الذي يجب مسحه بالنسبة لليدين؟ هل تمسح اليدان كاملة إلى المرفقين كالوضوء، أم أنه يقتصر على الكفين؟ هاتان المسألتان تعتبران من أهم المسائل المتعلقة بالتيمم. فأما المسألة الأولى وهي عدد ضربات التيمم، فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أنه يجزيها أن يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، وهذا هو قول طائفة من أئمة السلف رحمهم الله، وقال به عطاء ومكحول والأوزاعي في أشهر الروايتين عنه، وإسحاق بن راهوي، وهو مذهب الحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. قالوا إن التيمم ضربة واحدة وتكون للوجه والكفين. القول الثاني إن التيمم ضربتان، ضربة يمسح بها الوجه وضربة يمسح بها اليدين، سواء قلنا إن المراد بها الكفين أم المراد بها إلى المرفقين. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وقال به من أئمة التابعين سالم بن عبد الله بن عمر بن عمر، وكذلك قال به الحسن البصري وسفيان الثوري، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. وقد استدل أصحاب القول الأول أن التيمم ضربة واحدة بهذا الحديث الذي معنا، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر فيه على ضربة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب ضربة واحدة، والتعبير بقوله إنما كان يكفيك يدل على أنه حد الإجزاء. واستدل أصحاب القول الثاني بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. والصحيح كما جزم به غير واحد من أئمة العلم أنه موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفي إسناده كلام، وقد بينا الكلام فيه في شرح بلوغ المرام. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للتيمم ضربتين، فدل على أنه لا تجزي الضربة الواحدة، وأنه لا بد من أن يفرد كل عضو من أعضاء التيمم بضربة مستقلة، ولا تندرج الأعضاء تحت بعضها بأن تكفي ضربة واحدة كما يقول أصحاب القول الأول. فقوله عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان خبر بمعنى الإنشاء، فبين عليه الصلاة والسلام أنه لا بد في التيمم من الضربتين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه لا بد، بأنه يكفي في التيمم ضربة واحدة، وذلك لما يلي: أولا لصحة دلالة السنة على ذلك، فإن حديثنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قوي في الدلالة على ذلك، وهو ثابت، فهو قوي سندا ما اتفق عليه الشيخان، وقوي متنا في قوله إنما كان يكفيك. وأما بالنسبة لما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث عبد الله بن عمر فيجاب عنه من جهة السند بما ذكرنا من الاختلاف في رفعه ووقفه، وأن الصحيح وقفه كما جزم به الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره. وثانيا أن أن راويه علي بن ظبيان، وتكلم في هذا الراوي ضعفه أبو حاتم وأبو زرعة، وكذلك أيضا طعن فيه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم رحمة الله على الجميع. فإذن هو من ناحية السند فيه إشكال. وأما من ناحية المتن فنقول: لو فرضنا أن هذا الحديث صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعارض الحديث الذي معنا، إذ نحمل الحديث الذي معنا على قدر الإجزاء، أي أن الواجب ضربة واحدة، ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان على الكمال، أي أن الأكمل والأفضل في التيمم أن يكون ضربتين. وهذا كما تقدم معنا في الغسل أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل الغسل الكامل فتوضأ مع غسله وقال لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي. فعلمنا من السنة أن هناك ما هو قدر إجزاء في الطهارة لا يغني ما دونه، وأن هناك ما هو قدر كمال يقصد به الفضل للفرد. وبناء على ذلك يجمع بين الحديثين، فيكون حديث عبد الله بن عمر على فرض أو تسليم صحته ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير معارض لحديثنا، فيحمل على الكمال وعلى الأكمل والأفضل. المسألة الثانية: إذا ضرب يديه بالأرض وأراد المسح لوجهه وكفيه أو يديه، فما هو القدر المعتبر؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أنه يجب في التيمم أن يمسح وجهه وأن يمسح كفيه، فاتفقوا على أن الوجه يمسح وأن الكفين تمسحان أيضا، ولكن الخلاف فيما زاد عن الكفين، والكفان حدهما من المفصل عند الساعد، فهذا القدر الذي يقطع في السرقة اتفق على أنه يمسح في التيمم، والخلاف في الساعد أي من مفصل الكف إلى المرفقين، هل هذا القدر يجب مسحه في التيمم أو لا؟ على قولين كما تقدم معنا في المسألة الماضية، فذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن المراد إلى أن الواجب أن يمسح الكفين فقط ولا يجب عليه مسح ما زاد، وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من أن يستوعب اليدين كالوضوء، فيمسح من أطراف الأصابع إلى المرفقين فيكون مسحه اليدين كما كغسل الوضوء. واستدل الأصحاب القول الأول بحديثنا لأنه عليه الصلاة والسلام اقتصر في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما الذي معنا على مسح الكفين، وعلى هذا فإنه عبر وقد عبر عليه الصلاة والسلام بقوله إنما كان يكفيك، فدل هذا على أنه قدر الإجزاء. واستدل الذين قالوا بأنه يجب أن يمسح إلى المرفقين بحديث ابن عمر الذي تقدم معنا وقد تقدم الجواب عنه، فيجمع بينه وبين حديثنا بنفس الجمع الذي تقدم في المسألة الماضية، فنقول إن قدر الإجزاء أن يمسح الكفين، وأما بالنسبة للأكمل فإن مسح إلى المرفقين فإنه لا يلام ولا يعاب، ولكن ذلك ليس بواجب عليه. وعلى هذا فإنه يترجح أن التيمم ضربة واحدة وأنه يكون للكفين ولا يجب المسح إلى المرفقين على أصح قولي العلماء رحمهم الله. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. بعثني أي أرسلني، أصل البعث الإرسال، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة. وجاء في بعض الروايات أنه خرج هو وعمر وطائفة في سرية، والسرية البعث الذي يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم للغزو ولا يكون فيه، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في هذه السرية وكان معه عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. ويحتمل أن هذه السرية كانت إلى موضع يبعد مسافة القصر، بمعنى أنها على مسافة السفر، ويحتمل أنها دون مسافة القصر كما أشار إليه بعض الشراح. فالفائدة في هذا الخلاف أننا إذا قلنا إنها دون مسافة القصر دل هذا على جواز التيمم في الحضر، لأنها إذا لم تكن على مسافة القصر فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمار على التيمم وهو غير مسافر، فدل على أن التيمم لا يشترط فيه أن يكون الإنسان مسافرا. وقد قدمنا هذه المسألة وبينا أن جماهير العلماء والأئمة على أنه يجوز التيمم في الحضر كما يجوز التيمم في السفر، وحديث البخاري عن أبي جهيم رضي الله عنه في تيمم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل من نحو بئر جمل، ويدل على جواز التيمم في الحضر. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، حاجة الإنسان ما يريده، وهذا إذا كانت سرية فقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع من بعثه للغزو في سبيل الله عز وجل. قال: فأجنبت. فأجنبت أي أصابتني جنابة، وقد تقدم معنا تعريف الجنابة والمراد منها. نعم. فلم أجد الماء. فلم أجد الماء فيه دليل على مشروعية التيمم عند عدم وجود الماء، وإذا قلنا إن هذه السرية كانت دون مسافة القصر فمعناه أن من فقد الماء في الحضر يجوز له التيمم كما لو فقده في السفر. وقال بعض الفقهاء: من فقد الماء في الحضر فهذا عذر نادر، وإذا كان عذرا نادرا يتيمم ويصلي ثم إذا وجد الماء يعيد الصلاة مرة ثانية، لأنه ليس من الأعذار الغالبة، والأعذار النادرة يلزمون فيها بإعادة الصلاة، فيقولون إنه يصلي على حالته معذورا ثم تلزمه الإعادة. والصحيح أن من فقد الماء في الحضر كمن فقده في السفر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن فقد الماء يوجب الرخصة بالتيمم. ولو قيل إن هذا في السفر فنقول إنه خرج مخرج الغالب، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، أي أن الغالب في فقد الماء أن يكون في الأسفر، ولا يمنع هذا من وقوعه في الحضر. فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فتمرغت في الصعيد أي في التراب، أي تقلبت كما تتمرغ الدابة، وفي بعض الروايات فتمعكت. والمراد بذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما للعلماء وجهان، قال بعض العلماء إن هذه الحادثة وقعت بعد نزول آية التيمم، وبناء ومنهم من قال إنها وقعت قبل نزول آية التيمم وفيه إشكال، لكن على القول بأنها وقعت بعد نزول آية التيمم يكون عمار رضي الله عنه فهم من آية التيمم أنها أي التيمم فيها بضرب الوجه بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من إنما هو في الوضوء، ففهم من الآية أنها في الوضوء، ثم قاس الغسل على الوضوء، وحينئذ لما قاس رأى أن الوضوء يقتصر فيه على بعض الأعضاء كالطهارة المائية، وأن التيمم ينبغي أن يشمل جميع الأعضاء كالطهارة المائية، فتمعك وتمرغ. وهذا فيه فائدة، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم استعملوا القياس حجة شرعية وعملوا به، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن بين لعمار أن القياس هنا ليس بلازم من كل وجه، فتقاس الطهارة الكبرى على الطهارة الصغرى في جواز في التيمم، ولكن ليس من لازم ذلك أن يكون الشبه كاملا. ومن هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح بوجهه وكفيه. والقياس دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة على أنه حجة شرعية، وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به لعلة جامعة في حكم شرعي. وهذا الدليل دلت على اعتباره السنة، ولذلك لما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها التي ماتت وعليها صوم نذر، فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى. فقاس انشغال الذمة أو شغل الذمة بحق الله عز وجل على شغلها بحق المخلوق، وهذا نوع من القياس، فأوجب القضاء، وكما أنه يجب في حق المخلوق كذلك يجب في حق الخالق من باب أولى وأحرى. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله الرجل وقال إن امرأتي ولدت غلاما وكان على غير لونه، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقا. فقال عليه الصلاة والسلام من أين؟ فقال لعله نزعها عرق. فقال عليه الصلاة والسلام وهذا لعله نزعه عرق، فدفع الشبهة بحجة القياس. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام حينما قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما سأله عمر عن القبلة للصائم قال أرأيت لو تمضمضت أي هل ينتقض صومك؟ قال لا. قال فمه، فقاس قصور شهوة البطن، فقاس قصور شهوة الفرج على قصور شهوة البطن، لأن الماء لم يصل إلى الجوف في المضمضة، والقبلة لم تصل إلى الإمذاء ولا إلى الإنزال على القول بأن الإمذاء مؤثر، أو الإنزال على القول بأن الإنزال مؤثر، وبيّن أنه لا يجب فيها شيء كما لا يجب في القبلة. وقد عمل بذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما في حديثنا، حيث إن عمار بن ياسر استخدم القياس فلو كان القياس غير حجة لما فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أبو موسى الأشعري في حديث أصناف الربا فإنه قال: وكذلك ما يوزن، أي حكم الذهب والفضة كل موزون فيلتحق بالذهب والفضة. وكذلك أيضا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وقد شرحه الإمام ابن القيم شرحا نفيسا في أعلام الموقعين، وذكر منها قوله: اعرف الأشباه. فهذا من الأمر بتعاطي القياس والعمل به، فشرح هذه العبارة وبين أن السنة دالة على ما كتب به المحدث الملهم أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين من الأمر بالقياس والعمل به. فالمقصود أن القياس حجة، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر أنه هنا ليس بمعتبر بالطريقة التي استعملها رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما دب على وجه الأرض، ثم خصها العرف بذوات الأربع، وفي بعض الأمصار يخصونها بالفرس كما عند بعض أهل المشرق كما ذكر بعض الآئمة، وبعضهم يخصها بالحمار كما هو في بعض الأمصار، ولكن في العرف هي خاصة بذوات الأربع. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجعت من الحاجة أو رجعت من السفر إن كان مسافرا، فذكرت ذلك له. وهذا هو المنبغي، أنه إذا وقع الخلاف أو وقع عند المسلم شك في أمر من دينه أن يرجع إلى أهل العلم لكي يستبين ويكون على بينة من أمره، هل الذي فعله صحيح أو غير صحيح. وقد أمرنا الله بالرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. أن تقول بيديك هكذا، العرب تطرق القول على الفعل، ومن المعروف أن اليد لا تقول وإنما تفعل، ولذلك قالوا: امتلأ الحوض فقال قطني، مهل الرويد قد ملأت بطني. فهذا تتجوز فيه العرب وليس بقول حقيقة، أن تقول بيديك هكذا. نعم. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعليم وإرشاد، بيّن فيه صفة التيمم وبيّن المسائل التي فيه، وهذا يأخذ منه بعض أهل العلم رحمهم الله أن البيان بالفعل قد يكون أقوى من البيان بالقول. وقد تقدم معنا في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم معنا أيضا في حديث عبد الله بن زيد حينما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال له: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ ووجه الفائدة وتفضيل الفعل على القول أن الفعل ليس فيه احتمال، وأما القول فإن الألفاظ تحتمل، فإنه قد يأتي بلفظ يحتمل أكثر من معنى، ولكن الفعل ليس فيه احتمال. ولذلك قالوا: التعليم بالفعل أبلغ. ومن هنا ورد عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع البيان بالفعل، وهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم بالفعل. نعم. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا. اشتمل هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه على مشروعية التيمم، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب التيمم. وهذا الحديث حديث الفضائل والخصائص، فيه بيان لعظيم منزلته عليه الصلاة والسلام وعلو درجته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث فضله الله وفضل أمته على غيرها من الأمم، وهذا من كرم الله، والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وأعلم بما يختار، يحكم ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب جل شأنه وتقدست أسماؤه، ولا إله غيره، فله الحمد على فضله وله الشكر على منته. يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا. أعطيت بالبناء لما لم يسمى فاعله، والمراد أعطاني الله، لأن الله وحده هو المعطي، وهو الذي يتفضل على عباده بما شاء وكيف شاء جل جلاله وتقدست أسماؤه. أعطيت خمسا، قال بعض العلماء إنه لا مفهوم له، لأن الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام أكثر من الخمس، وخص عليه الصلاة والسلام بخصائص، حتى إن بعض العلماء أوصلها إلى قرابة 200، ومنهم من زاد عن 200. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أحد من الأنبياء قبلي. وهذا كما ذكرنا فيه تفضيل من الله عز وجل لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. واستشكل هذه العبارة في قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، مع أن نوحا عليه السلام بعث إلى الناس كافة من جهة أنه كان أول نبي بعثه الله عز وجل وأرسله. وقد أجيب عن ذلك بأنه حصل لنوح اتفاقا ولم يحصل قصدا، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له قصدا، لأن الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى قومهم. ومما يقوي هذا الجواب قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أي أن هذه الأمور خص بها عليه الصلاة والسلام، ثم اختلف العلماء فيها على وجهين. قال بعض العلماء إنها خاصة به لا تشاركه أمته، وقال بعضهم بالعكس، وقال بعضهم بالتفصيل. وهذه الخمس فيها ما يختص به عليه الصلاة والسلام ولا تشاركه أمته، بل لا يشاركه أحد من الخلق، كالشفاعة، فإن الشفاعة العظمى لا يشاركه فيها أحد، لا من أمته ولا من غيره. ومنها ما اشترك فيه هو وأمته، كقوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن هذا له ولأمته من بعده، ولذلك قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فإن معه مسجده وطهورة. فهذا يدل على أنه له ولأمته. ثم هناك ما اختلف فيه، هل هو له خاصة أم له ولأمته، كقوله: نصرت بالرعب. فإن النصر بالرعب اختلف فيه هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو له ولأمته، ورجح غير واحد أنه له ولأمته صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تنصر بالرعب على أعدائها، بالرعب يقذفه الله في قلوب أعدائها، وأن هذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذه المذكورة في الحديث منها ما هو خاص به، كقوله: بعثت إلى الناس كافة، وكقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت الشفاعة، ومنها ما له ولأمته، كقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكقوله: أحلت لي الغنائم، فإنها له ولأمته. ومنها ما اختلف فيه كقوله نصرت بالرعب، هل هو خاص به أو له ولأمته، وعلى قولين يترجح في نظري والعلم عند الله أنها له ولأمته. نعم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب، الرعب الخوف، قيل من توقع حصول المكروه نصرت بالرعب. قد جاء في الرواية الأخرى يقذف في قلوب أعدائي، أن يقذفه الله عز وجل في قلوب الأعداء، وهذا من أعظم ما يكون في حال الحروب والعداوة، أن الإنسان ينصر على عدوه بالرعب، فإن العدو إذا دخله الرعب خارت قواه ولو كان أقوى الناس. ولذلك أمر الله عز وجل المؤمنين إذا لقوا أعداءهم أن يثبتوا وأن يذكروا الله كثيرا، لأن هذا سبيل النصر، فالإنسان لا يستطيع أن يواجه عدوه وهو مرعوب. ومن هنا جعل الله هذه الكرامة لنبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعث بالحق والحق منصور صاحبه، فنصره الله عز وجل على أعدائه بالرعب، يقذفه في قلوب أعدائه، فهو يكون من الأمور الخفية، يكون في القلب، والرعب يكون في القلب، الرجل المرعوب هو الخائف. فتجد أعداء الله ورسوله مهما أعطوا من القوة ومهما أعطوا من التمكين، فإن قلوبهم مليئة بالخوف من هذا الدين ومن شرع الله عز وجل، لعلمهم بأنه حق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلما ظلموا وعتوا وعلوا على أمر الله أذلهم الله عز وجل، فهم لا يشكون في صدق الحق ولا يمترون. وقوله عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال بعض العلماء إن هذا هو أبعد ما كان من الأعداء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الروم على مسيرة شهر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عبر بالشهر، ولذلك قال بعض العلماء لا يمتنع أن ينصر بأكثر من ذلك، وإنما ذكره لأنه أقصى ما كان بينه وبين الأعداء. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وجعلت لي الأرض، أي جعلها الله لي مسجدا وطهورا، هذا موضع الشاهد. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيه دليل على مشروعية الصلاة على الأرض، وهذا محل إجماع، ولذلك قالوا تجوز الصلاة في السفينة لأنها على البحر والبحر على الأرض. وقال بعض العلماء إن هذا الحديث أصل في أنه يجوز للمسلم أن يصلي في كل موضع من الأرض إلا ما استثناه الشرع، فاستثنى الله استثنت نصوص الكتاب والسنة مواضع لا تجوز الصلاة فيها، من ذلك الأرض النجسة، لا يجوز للمسلم أن يصلي عليها حتى يطهرها. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فصب على بوله، فدل على أنه ينبغي تطهير الأرض التي يصلى عليها، وأجمع العلماء على عدم جواز الصلاة على الموضع النجس. ولذلك لما صلى عليه الصلاة والسلام في نعليه وكان بهم الأذى، جاءه جبريل وأمره بخلع عليه، فدل على أنه لا يجوز أن يقف الإنسان على موضع النجس، ويشمل ذلك الأرض أو الحائل الذي بين المصلي وبين الأرض كالفراش والحذاء. كذلك أيضا استثني من الأرض المقبرة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهانا أن نصلي على القبور أو إلى القبور، لأن الصلاة على القبور مفضية إلى أعظم المفاسد والشرور، وهو الشرك بالله، لأن هذا يفضي إلى تعظيم القبر، وتعظيمه يفضي إلى والعياذ بالله عبادته. ومن هنا حرم أن يصلي في القبر، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القبور لا يصلى فيها، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فهذا يدل على أن القبور ليست موضعا للصلاة فيها. كذلك أيضا الحمام، والحمام مأخوذ من الحميم، وسمي بذلك لأنه يسخن فيه الماء ويحمى. فالحمام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وهذا ثابت في حديث السنن، حتى أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث وقال إن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، فلو صلى داخل الحمام لم تصح صلاته. وهل يشمل هذا مكان الحمام ومكان خلع الثياب، أي المبنى كاملا فيؤخذ بالاسم، أم أن التحريم والمنع يختص بالموضع الذي فيه الحميم، أي الموضع الذي يغتسل فيه؟ وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. كذلك مما استثني أعطان الإبل، فلا يصلى في أعطان الإبل، وهي مباركها إذا بركت بعد شرب الماء عند موارد الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فدل على أن أعطان الإبل لا يصلى فيها، ولذلك استثنيت من قوله هنا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة في قارعة الطريق، وكذلك أيضا الصلاة في الحش وهو الحمام، فهذه كلها ورد فيها حديث النهي عن المواضع السبعة، واختلف في إسناده، وقوى غير واحد ضعفه، وهو مذهب الجمهور على أنه ضعيف، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة يقول إن هذا الضعف الذي في الحديث لا يمنع صحة متنه والعمل به، فإن الأصول تقوي هذا المتن وتشهد بصحته واعتباره. فنهي عن الصلاة على ظهر الكعبة بالنسبة قالوا لصلاة الفريضة، وبعضهم يعمم ويقول يشمل الفريضة والنافلة لأنه لا يستقبل من الكعبة شيئا. فهذه المواضع كلها مستثناة من قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا. ومن هنا إذا اختلف العلماء في مكان هل تجوز الصلاة فيها أو لا تجوز وهو من الأرض، نقول الأصل جواز الصلاة على الأرض حتى يدل الدليل على عدم الجواز. ومن هنا اختلفوا في الكنيسة هل تجوز الصلاة فيها أو لا، وقد جاء أثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، وهو مذهب طائفة من أهل العلم أنه تجوز الصلاة في الكنيسة، لكن بشرط أن لا تكون على صفة فيها تعظيم أو ما يشعر بالتعظيم للصليب أو غير ذلك من شعائر أهل الكفر، لأن الأصل أن الأرض تجوز الصلاة فيها، فإذا صلى فيها صحت صلاته بناء على هذا الأصل. وقد حولت الكنيسة في بيت المقدس إلى مسجد، حولها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعرف هذا في عصور الإسلام، فالأصل أنها من الأرض وأنه تجوز الصلاة فيها، وإنما يحظر إذا كان فيها تعظيم أو فيها شعار أو كان فيها نوع من المداهنة لغير المسلمين، فهذا كله لا يجوز لأنه مخالف لمقاصد الشريعة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكان سجود، والمراد بذلك أنه يصلي فيها الإنسان، والمسجد مكان السجود أي مكان الصلاة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه رحمة من الله عز وجل. ووجه الرحمة أنه كان من قبلنا يصلون في بيعهم وكنائسهم، ولذلك تحصل المشقة عليهم، حتى فسر قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، بأنهم لا تصح صلاتهم إلا في بيعهم وكنائسهم، لأن الله ألزمهم بذلك، فصارت كالشرط في صحة صلاتهم. وقال بعض العلماء إنهم لم يكونوا ملزمين بالصلاة في البيع، والذي نص عليه بعض العلماء أنهم كانوا يصلون في بيعهم، وأن التوسعة من الله عز وجل على هذه الأمة بهذا المعنى ظاهر. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا أن يتطهر بترابها وبما صعد عليها، وهذا يدل على مشروعية التيمم بتراب الأرض، وفي بعض الروايات وتربتها لنا طهورة، واحتج بها فقهاء الشافعية والحنابلة على أن التيمم يختص بالتراب. وقد تقدمت معنا هذه المسألة، وأن الصحيح أن التيمم يكون بكل ما صعد على وجه الأرض، لقوله سبحانه وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وكل ما صعد على وجه الأرض فإنه يتيمم به، ويشمل ذلك التراب وغير التراب كالحجر، فهذا كله مما يجوز التيمم به، لأن الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في الرواية الأخرى: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فإن معه مسجده وطهورة. قوله طهورة أي إذا لم يجد الماء وتحقق فيه شرط الرخصة التي يستبيح بها التيمم. نعم. وأحلت لي الغنائم. وأحلت لي الغنائم، الغنائم جمع غنيمة، أصل غنيمة غنم الشيء بمعنى الظفر به والفوز، والغنائم ما يؤخذ في الحرب من أموال الكفار بالغلبة والقهر، وأما ما لم يكن بغلبة وقهر فهو فيء، الذي ليس فيه بإيجاف ولا حرب ولا قتال فيقال له فيء. وسيأتي إن شاء الله في باب الجهاد بيان كل منهما وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم والفيء. وقوله أحلت لي الغنائم، كانت الغنائم في من كان قبلنا يجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها، وجاء في الحديث الصحيح أنهم جمعوا الغنائم ولم تحرق، فقال نبيهم: فيكم الغلول، فإذا كانت مقبولة حرقت، فجاءها عاصف من النار فيحرقها من السماء، يرسل عليها نار من السماء فتحرقها، فيدل هذا على القبول، وإذا لم تحرق دل على عدم القبول. ولكن الله وسع على هذه الأمة فأحل لها الغنائم وأبيحت لها. نعم. ولم تحل لأحد قبلي. ولم تحل لأحد قبلي من الأنبياء كما ذكرنا. وأعطيت الشفاعة. وأعطيت الشفاعة، الشفع هو الضم، و هو ضد الوتر لأنه بإضافة عدد إلى عدد، فقوله أعطيت الشفاعة ألف الشفاعة للعهد، والمراد به العهد الذهني، والمراد بالشفاعة الشفاعة العظمى، وهي التي تكون في المحشر. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة دنت الشمس من الخلائق وهم قد محشورون حفاة عراة غرلا، فتدنو الشمس من الخلائق على قدر ميل. قال الراوي: لا أدري هل المراد به الميل وهي المسافة المعروفة، أم المراد به الميل المرود الذي يكون للمكحلة، وهذا أشد وأعظم. فإذا دنت من الخلائق ألجمهم العرق، وصار العرق في الأرض إلى 70 ذراعا، ثم إنهم يلجمهم العرق بقدر ذنوبهم، فمن عظمت ذنوبه فإنه يغرق في عرقه، نسأل الله السلامة والعافية. وكل بحسبه، فمنهم من يكون عرقه إلى قدمه، منهم من يبلغ كعبيه، منهم من يبلغ أنصاف ساقيه، فإذا عظم عليهم ذلك الأمر وطال موقفهم مشى الناس بعضهم إلى بعض وقالوا كما في الصحيح: ألا ترون ما نحن فيه؟ فيأتون أباهم آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول عليه السلام: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري. في بعض الروايات إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم إلى موسى فيعتذر، ثم إلى عيسى فيعتذر، وفي بعض الروايات يقول اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما في الصحيح أنا لها أنا لها، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد تحت العرش، قال عليه الصلاة والسلام فيفتح الله علي بمحامد يلهمنيها ساعة إذ، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في انصراف الخلق من الموقف، فهذه هي الشفاعة العظمى التي وعدها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، كما قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد. وهناك شفاعات أخرى له عليه الصلاة والسلام، كشفاعته بدخول الجنة، وشفاعته صلوات الله وسلامه عليه في رفع درجات أهل الجنة، وشفاعته عليه الصلاة والسلام للمذنبين حتى إنه يشفع فلا يدع في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من خير صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الشفاعة في المؤمنين والشفاعة لعصاة المذنبين يشارك فيها غيره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا رأى الكفار شفاعة المؤمنين الموحدين بعضهم لبعض قالوا نادمين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. هذه شفاعات وأنواع من الشفاعة. وقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت الشفاعة، المراد بها الشفاعة في المحشر وانصراف الناس من الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين صلى الله وسلم عليه تسليما، وزاده تشريفا وتكريما، وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالته، وآتاه الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعده. نعم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. تقدم معنا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل إلى الناس كافة، وبعثه إلى الجن والإنس، وإلى الناس أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وعربهم وعجمهم صلوات الله وسلامه عليه، كما قال يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فرسالته عليه الصلاة والسلام ليست بخاصة بقومه ولا بجماعته ولا ببني جلدته، وإنما جعلها الله عامة، فلا تختص بأمة دون أمة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فضل من الله عظيم على نبيه عليه الصلاة والسلام أن جعل رسالته رسالة عامة، فهو مبعوث إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الحافظ رحمه الله باب الحيض. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه سائلة تقول هل المرأة النفساء إذا نفست في شهر رمضان كاملا هل تبدأ بقضاء رمضان أم تصوم 6 من شوال لإدراك فضل 6 من شوال؟ نرجو التوضيح بارك الله فيكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة فيها وجهان للعلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء إن المرأة أو الرجل إذا كان عليهما قضاء من رمضان فإنهما يبدأان بقضاء رمضان ثم بعد ذلك يصومان النافلة. وقال طائفة من العلماء إن قضاء رمضان موسع، وقد بينت الآية في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أن الأيام الأخر حلت محل رمضان، وأن من صام الأيام الأخر ك